بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، قد تقدم الكلام معنا عن فرض الحج وعن مواقيته المكانية والزمانية، وكلامنا اليوم عما يفعله الحاج أو المعتمر عند إرادته للإحرام. الإحرام هو الدخول، هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم. وليس الإحرام هو مجرد اللباس من غير نية في الدخول في النسك، فلو أن الإنسان لبس ثياب الإحرام ولكنه لم ينوي الدخول في النسك لم يكن محرما. وهناك آداب ينبغي لمن أراد الإحرام أن يتنبه لها. أول هذه الآداب والسنن الاغتسال قبل الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل إحرامه، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وأن تهل بالحج. فينبغي للإنسان أن يغتسل قبل أن يدخل في النسك قبل الإحرام، كما ينبغي له التنظف، والتنظف غير الاغتسال، بمعنى إزالة الشعث وقص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وما أشبه ذلك، فهذا تنظف قبل أن يدخل في الإحرام، لأن الإنسان مطالب بأن يكون نظيفا في كل ما يقتضي أن يحضره جمع من المسلمين، كما في صلاة العيد أو في صلاة الجمعة، فهذه فيها اغتسال وفيها تنظف. وهذا التنظف هو من مقتضيات الأمور، وربما يكون هذا سابقا حتى على الاغتسال. لكن بعض العلماء، بعض الناس استشكلوا أمرا، يقول أنا أكون في عشر ذي الحجة مثلا وأريد الإحرام وأريد أن أضحي، والإنسان منهي أن يأخذ من شعره إذا كان يريد الأضحية، هذا الذي ذكره العلماء هنا قالوا لم يرد فيه نص، لكن هذا كان يفعل لما كان الإنسان يذهب إلى مكة قبل الحج أصلا، قبل العشر ذي الحجة. وأما إذا كان بإمكانه أن يذهب ولا يحتاج إلى شيء، إلى أخذ شيء من ذلك، فلا يفعل. حتى قال بعض العلماء إنه ما لم يحتج إلى ذلك ويخشى أن يأخذ منه في أثناء النسك فإنه لا يأخذ من شعره شيئا. الأمر الثالث الذي ينبغي للحاج أن يفعله قبل أن يدخل في الإحرام التطيب، أن يتطيب في بدنه، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فينبغي للإنسان أن يطيب بدنه قبل الإحرام، ولا مانع من أن يستصحب هذا التطيب، يعني بقاء الطيب في بدنه لا يضره حتى وإن لبس ثياب الإحرام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأنه تطيب قبل الإحرام فبقي ذلك في رأسه أو في بدنه لا يضر، لا يضره. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو أنه يتطيب وأنه لا يضره هذا الطيب ولو بقي في بدنه بعد الإحرام. وأما التطيب في الثياب، في ثياب الإحرام، فمن العلماء من كره ذلك، ومنهم من رآه محرما، يعني لا يجوز له أن يضع الطيب في ثياب الإحرام، وبعضهم رأى أنه للكراهة. والأولى اجتنابه والبعد عنه. ومما ينبغي أن يفعله أن يحرم في إزار ورداء نظيفين، هذا بالنسبة للرجل. والعلماء ذكروا هذا الأمر أولا في إزار، وهو ما يلبسه الإنسان على أسفل البدن، ورداء وهو ما يلبسه على بدنه من أعلى. وقالوا يحرم في إزار ورداء نظيفين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أحرم كذلك. وقالوا نظيفين، يعني لا يشترط أن يكون الإزار والرداء جديدين، بل يكفي أن يكون نظيفين، ولا يشترط لهما لون معين، لكن الأبيض أفضل، الأبيض أفضل. أما لو أحرم في أي لون آخر جاز ذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا وأن يتجرد من المخيط، وهذه العبارة موهمة عند كثير من الناس وسببت إشكالا. بعض الناس يظن أن مراد العلماء هو ما فيه خيط، ما فيه خياطة كيفما كان، ولذا يسأل البعض عن الحقيبة التي يحملها وفيها خياط، أو عن النعل الذي يلبسه وفيه خياط، أو عن الحزام الذي يضعه وفيه خياط، أو عن الساعة التي يلبسها وفيها خياطة، وليس هذا مقصودا. إنما المقصود بالمخيط كما ذكر ذلك أهل العلم هو ما خيط على قدر البدن بكامله أو على قدر عضو منه، يعني كالقمص أو الفنايل أو السراويلات أو البناطيل أو ما كان على قدر عضو كالجوارب أو الشراريب أو كانت في الأيدي كالقفازات ونحو ذلك، فهذا هو الذي ينهى عنه المحرم، لأنه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يمنع منه. أما سائر الأمور الأخرى فلا مانع، والمرأة تلبس ما شاءت، ليس لها لباس محدد، ولكنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ولها أن تلبس ما شاءت بعد ذلك، هذا في إحرام المرأة. ومن الأمور التي ينبغي أن يفعلها إذا فعل ما ذكرنا، فإنه يصلي ركعتين أو يصلي ويحرم بعد صلاته. أكثر العلماء يقولون يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، ومن العلماء من قال ليس للإحرام صلاة تخصه، يعني يحرم مثلا بعد صلاة من الصلوات، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، إذا صلاها أحرم بعده، أو بعد تحية المسجد، أو بعد السنة الراتبة، لكن ليس له صلاة تخصه. وبعضهم قال لا، يصلي ركعتين من أجل الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فتمسك الذين قالوا يصلي ركعتين ويحرم بعدهما بهذا الحديث، فقالوا يحرم بعد صلاة، يعني يصلي ثم يحرم إن لم يدرك فريضة ولا راتبة ونحو ذلك. فإذا صلى شرع في الإحرام، وأمامه هنا من الأنساك ثلاثة، إن شاء أحرم مفردا، وإن شاء قارنا، وإن شاء متمتعا. فإن أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجا أو لبيك حجا. وإن أراد التمتع وإن أراد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا. وإن أراد التمتع قال لبيك اللهم عمرة. أو إن قال متمتعا بها إلى الحج فلا مانع، فهو مخير، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون متمتعا، كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة وحج ومنا من أهل ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. وماذا يلزم على هذه الأنساك؟ من قال لبيك اللهم حجا فهو مفرد، أفرد الحج، فإنه يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر. ثم بعد أن يرمي الجمرات يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة إذا رمى الجمرات وحلق حصل له التحلل الأول. وإذا طاف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج حصل له التحلل الثاني. هذا المفرد باختصار. القارن عمله كعمل المفرد الذي قال لبيك اللهم عمرة وحج، عمله كعمل المفرد إلا أنه يلزمه هدي، عليه هدي. المتمتع قال لبيك اللهم عمرة، فإنه يأتي بعمرة كما يأتي بها في سائر الأشهر، وإذا انتهى من السعي يتحلل، يقصر ويلبس ثيابه ويحل له ما كان محرما عليه بسبب الإحرام. نعم أيوة ما تحلل، هو تحلل من الإحرام الذي يأتي بعمرة، ألا يتحلل من هذه العمرة بالتقصير أو بالحلق؟ هذا أتى بعمرة فهو يتحلل من هذه العمرة. لا، ليس التحلل الأول هذا، لا لا، تحلل هذا من العمرة، الأصغر والأكبر هذا في الحج أو الأول والثاني. فإذا يرجع حلالا كما كان، له أن يتطيب، له أن يلبس ثيابه، له أن يغطي رأسه، له أن يأتي أهله، لأنه أصبح حلالا، ويبقى حلالا إلى يوم التروية. فإذا كان يوم التروية أحرم من المكان الذي هو فيه، أحرم بالحج، ويفعل ما يفعل الحجاج، وعليه بعد طواف الإفاضة سعي. السعي الأول كان للعمرة الذي سعى، وهذا لحجه، ويلزمه هدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقلنا إن الحاج إذا وصل الميقات فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، إن شاء مفردا، وإن شاء قارنا، وإن شاء متمتعا. وقد عرفنا الآن صفة القران وصفة التمتع وصفة الإفراد. وإذا أحرم بالحج، وقلنا الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإنه ينشغل في طريقه بالتلبية، في طريقه إلى مكة ينشغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية يستحب أن يرفع الإنسان بها صوته: أتاني آت من ربي وأمرني أن آمر من معي أو أصحابي، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء، وهي مكان قريب من المدينة، حتى تبح أصواتهم بالتلبية. فينبغي للإنسان أن يرفع صوته، فإنه إذا لبى لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر ومدر فيلبي. وهذه التلبية لها معنى عظيم: لبيك اللهم لبيك. قال العلماء معنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة الدعاء، كما تقول لمن ناداك لبيك، أي تجيب دعاء وتجيب نداء. وقيل هي مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام به، بمعنى أنه مقيم على طاعة الله. وقيل مأخوذ من لب القلب أي من خالصه. فحينما تكرر هذه الكلمة لا بد وأن تعرف معناها: لبيك اللهم لبيك، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهم يأتون، فمن أجاب نداء إبراهيم فهو يأتي ملبيا، ملبيا مستجيبا لأمر الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ويقول: لا شريك لك. وتكررت هذه في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكررت مرتين. ومعنى لا شريك لك هذا إعلان التوحيد، أي أنك لا تشرك مع الله غيره في عبادته سبحانه، وهو معنى لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة العظيمة التي نعرفها جميعا ونحفظها جميعا: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أعبد إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم دعوا إلى هذا، دعوا إلى كلمة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله ولا تشرك مع اجتنب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. فأنت تكرر هذا في تلبيتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تقرأها في صلاتك في كل ركعة من صلاتك. والنعمة لمن؟ لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم الكثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل تعد نعمة الله عليك في بدنك؟ كم لله عليك في نعمة، من نعمة في بدنك، في بصرك، في سمعك، في نطقك، في مشيك، في تحركك، فيما بداخل بدنك. نعم الله علينا كثيرة. كم لله عليك من نعمة في نفسك، في أهلك، في أولادك، في مجتمعك، في أمتك. كم لله عليك من نعمة بسبب هذا الدين العظيم الذي هداك الله إليه. أنت في نعمة وفي اصطفاء من الله عز وجل، حيث جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، كدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفخر، أنك من جملة المسلمين. هذه نعم، نعمة عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو أن الإنسان كلما أراد أن ينام تفكر في نعم الله عليه وماذا عمل في مقابل هذه النعم. هل عبد الله عز وجل؟ هل قام بما أمره الله؟ أم أنه خالف أمر الله وعصى الله ولم يتذكر هذه النعم عليه؟ يكفيك فخرا أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يتذكر نعمة الله عليه، ليست النعمة، بعض الناس لا يظن النعمة إلا في مال ونحوه، هذا متاع زائل. النعمة في هذا الدين ومن وفقه الله عز وجل لعمل، فقد أنعم الله عليه بخير كثير. ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم الله عليهم بماذا؟ بالإسلام. أنعم الله عليهم باتباع ما أمرهم الله عز وجل به واجتناب ما نهاهم الله عنه. إن الحمد والنعمة لك والملك. نعمة لله عز وجل والملك لله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سمعناها في صلاة العشاء. لله ولله ملك السماوات والأرض، كل شيء هو ملك لله عز وجل. إذن هذه التلبية أمرها عظيم، ليست مجرد كلام يتكلمه الإنسان لا يعرف معناه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هي معان عظيمة ينبغي للمسلم أن يستشعرها وهو يلبي، وينبغي حين يلبي أن يتذكر هذه المعاني وينظر في حاله ماذا عمل. إذن التلبية ينشغل بها الحاج، يرفع الرجال بها أصواتهم، وأما المرأة فإنها تسمع رفيقتها لكنها لا ترفع صوتها بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يصرخون بها صراخا، يلبي بصوت مرتفع، كانوا يصرخون بها صراخا. وقال العلماء إن التلبية تتأكد كلما علا نشزا أو هبط واديا أو لقي رفاقه، فكلما أقبل الليل أو أقبل النهار يكثر من هذه التلبية ويرفع صوته بها. فهذه التلبية حتى إن بعض العلماء رأى أنها من الأمور الواجبة، بعضهم رأها من الشروط، لكن الصحيح أنها مستحبة وينبغي للإنسان أن يكثر منها. فهذا ما يتعلق بالإحرام، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نحن لا نقول الخياطة لكنها مثل هذه، يعني لو لبس الإنسان نعلا ليس يعني التي تكون محيطة بالرجل، هذا هو المقصود الممنوع، يعني مثل الجزمة مثل الجوارب الشراريب هذه يمنع منها المحرم، لكن هذه لو تركها الإنسان لا يضع هذا يعني من غير هذا الكعب الذي في الخلف لا مانع منها إن شاء الله. نعم يا شيخ، ينبغي لمن أحرم متمتعا، طبعا الذي يأتي بالعمرة، متى يحرم بالحج وأحرم بالعمرة وانتهى منها، متى يحرم بالحج؟ ينبغي أن يحرم بالحج قبل الزوال، قبل الزوال، حتى يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لكنه لو ما أحرم في هذا الوقت إحرامه صحيح، أما السنة هي هذه، أن يحرم قبل الظهر حتى يصلي الظهر يوم الثامن، يوم الثامن. نعم، هاشي. طواف الوداع على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهذا يدل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع، فمن لم يطف طواف الوداع فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، أي يذبح دما ويوزعه على فقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم 10 أيام. نعم، يعني هذا السؤال يقول: رجل يريد أن يحج عن أحد من عائلته، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أقول: الحج عن الغير جائز إذا كان هذا الغير عاجزا